بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: رب السماوات والأرض. الرب هو المالك المدبر في اللغة، وهو أيضا المراد في المعنى الاصطلاحي أو في المعنى الحقيقي أنه هو الخالق المالك الرزاق المدبر. وتوحيد الربوبية توحيد معروف بالبديهة، ولا ينكره إلا الجاحد المعاند الذي ينكر ظاهرا ولكن باطنه على خلاف ظاهره. الله جل وعلا يقول في حق فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لكن هذا التوحيد لا يكون نافعا، أي الإقرار به، ما لم يقتضي توحيد الألوهية. لهذا بيّن الله جل وعلا في آيات كثيرة أن شأن كفار قريش أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المدبر. ولكن لما لم يؤدي بهم هذا الإقرار إلى الإقرار بتوحيد الألوهية كانوا كفارا. وتوحيد الألوهية هو الذي جاءت الرسل بتحقيقه والدعوة إليه، من أولهم هو نوح إلى آخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم. بل إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يقرر 13 سنة يقرر توحيد الألوهية، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والتي تقتضي أيضا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهذا التوحيد يقتضي إفراد الله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والكفر بجميع ما يعبد من دون الله. فإذا لم يكن المخلوق مقرا بهذا التوحيد فإنه يعتبر كافرا، وإن أقر بأن الله هو ربه وأنه هو خالقه وأنه هو المدبر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. عندما تتأمل هذه الآيات تجد أن من مقتضيات أيضا توحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا في التوحيد الكامل هو التوحيد بأن الله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وتوحيد الأسماء والصفات هو كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين الإيمان بما وصف الله به نفسه وأطلق على نفسه من الأسماء، الإيمان بكل اسم وصفة جاءت في الكتاب وجاءت في السنة على مراد الله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. إثبات مفصل ونفي مجمل، هذه هي العقيدة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي تأويل يأتي فإنه مخالف لما عليه الصحابة والسلف من بعدهم. والمؤمن مأمور بالإيمان بمقتضى هذه الصفات على حقيقتها وأن لها معنى كامل، لكنها لا تشبه صفات المخلوقين على قاعدة أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. ويجب على المسلم أن يكون مهتما لهذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية وتحقيقه، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات على منهج السلف، ثم الدعوة، دعوة الناس إلى تحقيق هذا التوحيد الكامل، وأنه بدون هذا التوحيد فإن العمل لا ينفع، والدعوة تكون هباء لا خير فيها. فليكن منهجنا هو المنهج، منهج السلف الصالح، للاهتمام بمبادئ الدعوة، بأن تكون الدعوة في أوائل أمرها إلى تحقيق هذا التوحيد على هذا المنهج الذي سمعنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على هذا المنهج إلى الممات. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، في ذلك اليوم لا يملك أحد أن يخاطب الله جل وعلا إلا على وفق ما وصف الله جل وعلا في الآية الثانية. ولهذا في هذا اليوم هذا الموقف العسير يحجم أبو الأنبياء إبراهيم وأولهم نوح وعيسى وموسى، يحجمون أن يتقدموا بالشفاعة إلى المولى جل وعلا ليصل بينهم في هذا اليوم. ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له فيخر ساجدا، ويفتح الله عليه من المحامد التي لم يفتحها عليه من قبل، ثم يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة. شاهد أن كل مخلوق مهما عظمت رتبته فإنه لا يملك في هذا اليوم أن يخاطب المولى جل وعلا إلا بالإذن الإلهي، كما قال جل وعلا: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح هنا على الصحيح هو جبريل، وصفا يقومون مصطفين آملين من المولى جل وعلا أن يفصل بين الخلائق، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا، والصواب هنا هو التوحيد والاستقامة على الطريق المستقيم، وهذا لا يكون إلا للأنبياء والصالحين. ومن حقق التوحيد والإيمان الصادق الصالح والعمل الصالح. ثم قال الله جل وعلا مبينا أن هذا اليوم كائن لا محالة: ذلك اليوم الحق، أي أنه حق كائن لا محالة. ثم يشوق الله جل وعلا لعباده الرجوع وأن يتذكروا هذا اليوم ويؤوبوا من الكافر يرجع من كفره والعاصي يعود إلى طاعة الله جل وعلا، فيقول: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب، أي مرجعا. وذلك يكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح والتوبة إلى الله جل وعلا مما يسخطه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يقول الله جل وعلا لكفار قريش مخاطبا لهم: إنا أنذرناكم هذا اليوم، هذا اليوم الذي حينئذ سيجد الإنسان ما عمل، حينما تنشر الصحف، حينئذ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يجد نظرا حقيقيا وعلما يقينيا ما عمل في الدنيا من خير وما عمل من شر. حينئذ يتمنى الكافر أنه لم يخلق، ويقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت ترابا. وحينئذ ليس له إلا الأمان الكاذبة. ثم في هذه السورة التي معنا اليوم أيضا يقرر الله جل وعلا فيها ما قرره في السورة السابقة، ولكن على أسلوب آخر، فيقول جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه المقسوم بها هي الملائكة على الصحيح، ولله جل وعلا أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله جل وعلا، لأن الحلف بغير الله لا يخلو إما أن يكون معصية كبيرة وشركا أصغر، أو أن يكون شركا أكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، فمن حلف بغير الله وقع في الشرك الأصغر. فإن اعتقد تعظيم المحلوف به فحينئذ انتقل إلى الشرك الأكبر، لأنه عظم المخلوق وجعله ندا لله جل وعلا. والنازعات غرقا، أي الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوة، تغرق في أبدانهم وتنزع أرواحهم بقوة. والناشطات نشطا، أي أنها تنزع أرواح المؤمنين بسهولة، من نشط العقال، عقال البعير، إذا حللته بسهولة. ومنه نشط الدلو من البئر إذا أخرجته بسهولة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تسل منه بسهولة، وأن الكافر تقرقر نفسه حين النزع لما يجد من شدة سكرات الموت. فهذه الآيتين هي على وفق ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقوم به الملائكة من نزع أرواح الكفار وأخذ أرواح المؤمنين. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، هي الملائكة تسبح في الهوى نازلة من السماء بأمر الله جل وعلا. والسابقات سبقا، أي أنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، وهي أيضا سباقة إلى تنفيذ أوامر الله جل وعلا. فالمدبرات أمرا، تدبر أمر الله جل وعلا في خلقه، فمنهم من هو موكل بالمطر والنبات، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالوحي وإنزاله على الأنبياء والمرسلين. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال العباد فالكل بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لكن تدبيرهم هذا ليس تدبيرا حقيقيا، لأن المدبر هو الله جل وعلا، وإنما نسب إليه التدبير لأنهم هم المباشرون لهذا الفعل. فالمدبرات أمر يوم ترجف الراجفة. المقسم به هنا هو وقوع يوم القيامة وما فيه من أهوال، فهذا هو جواب القسم وهو محذوف، لكن الله جل وعلا بيّن ما يحصل قبل هذا اليوم ثم ما يحصل في هذا اليوم. يوم ترجف الراجفة، الراجفة هذه هي الصيحة العظيمة التي تضطرب منها القلوب وترتعد، وهي النفخة الأولى التي يقول الله جل وعلا يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يأمر الله من بقي من المخلوقات بأمره النافذ فتموت كل نفس مخلوقة ويبقى الواحد الأحد أي حي الذي لا يموت. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة هنا هي النفخة الثانية والتي يفزع الناس، الخلائق يفزعون إلى العرض على الله جل وعلا ويقومون يخرجون من أجدافهم سراعا إلى العرض على الله جل وعلا في هذا اليوم. قلوب يومئذ واجفة أي وجلة خائفة من شدة ما حصل، أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها خاشعة ذليلة خاضعة، لأنها حينئذ رأت رأي العين. لهذا في سورة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. حينئذ هم رأوا هذا اليوم عين اليقين، حينئذ أبصارهم أي الكفار الذين أنكروا هذا اليوم خاضعة ذليلة حقيقة، لأنهم حينئذ أسلموا الأمر إلى الله جل وعلا وعلموا أن إنكارهم الذي وقع في الدنيا أنه كان إنكارا لشيء حقيقي. حينئذ يقولون، بين الله حالهم في الدنيا وأنهم كانوا ينكرون هذا اليوم، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هي مبدأ الشيء، ولهذا يقال فلان رجع على حافرته أي رجع من حيث جاء ورجع على حافرته أيضا جاء من الطريق الذي جاء منه. فهم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي في مبدأ أمرنا الأول كما كنا بعد أن يأتينا الموت، ويقولون هذا القول استبعادا واستنكارا واستغرابا، ويعللون لهذا الاستغراب فيقولون أئذا كنا عظاما نخرة عظاما بالية نعود ونبعث تعود أرواحنا إلى أجسادنا. إن حصل هذا فحينئذ تلك إذن كرة خاسرة، رجعة خاسرة علينا، حينئذ سنكون نحن الخاسرين. يقولون هذا بناء على تنزيل أو على فرض أنه واقع، لهذا قال بعض المفسرين إن تلك إذن كرة خاسرة، المراد أن حينئذ المراد أنها تلك إذن أن هذا اليوم أنه ليس بصحيح، بل أن هذا اليوم هو يوم خائب خاسر، وأن الدعوة إليه دعوة خاسرة خائبة. لكن هذا التفسير أولى منه أن ما سمعنا، وأن أنهم حكموا على أنفسهم بأنه إذا وقع هذا الأمر فحينئذ سنكون في خسار وبر، وهذا هو الواقع الذي وقع بهم. تلك إذن كرة خاسرة. فقال الله جل وعلا مبينا أن الحقيقة خلاف ما اعتقدوا، قال إنما هي زجرة واحدة، صيحة ينفخ إسرافيل في الصور في القرن، ثم يخرج الناس من أجدادهم، الأرواح تعود إلى الأبدان، فيأتي الناس إلى الأرض. فإنما هي زجرة واحدة، حينما تحصل هذه الزجرة إذا الناس بالساهرة، إذا هم بالساهرة. الساهرة هي الأرض، سميت بالساهرة لأن المخلوقات ينومون عليها ويسهرون. ولكن هل هذه الأرض هي أرض أخرى، هي أرض بيضة كما قاله بعض المفسرين، أم أرض من فضة؟ قال بهذا بعض المفسرين والله أعلم. الحاصل أن المراد حينما ينفخ في الصور، حينئذ يقوم الناس على هذه الأرض مسرعين إلى يوم العرض، ثم يأتي الله جل وعلا بآيات مسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى كفار قريش وبأنواع مختلفة وأساليب متنوعة، ولم ينفع فيهم هذا الدعوة، لا شك أنه سيكون في صدره ما يكون من الحرج والضيق. لهذا قال الله جل وعلا له صريحا: فلا يكون في صدرك حرج منه. فجاء الله جل وعلا بهذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن قبلك من الأنبياء من هو قد دعا قومه إلى الإيمان ولكنه لم يؤمن، وجاءه بالآيات العظام، ومع هذا عاند وجحد ما جاءت به الرسل. فقال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه ربه بالوادي المقدس، الوادي المبارك، وهو الذي كلم الله فيه موسى تكريما كما في سورة الأعراف، وادي مبارك عند الشجرة المباركة. وطوى اسم له، اسم لهذا الوادي، على الصحيح من أقوال المفسرين. ناداه بماذا ناداه؟ ناداه بالوحي وبالرسالة، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر والعناد، اذهب إلى فرعون. فبين له أسلوب الدعوة حينما يذهب إلى هذا الطاغية، فقل له: هل لك إلى أن تزكى؟ هذا الأسلوب التحضيضي يحضضه: هل لك، أي ألا أدلك على ما يزكي نفسك من رجس الشرك ويطهرها بالتوحيد؟ بهذا الأسلوب المحبب إلى النفوس. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إن المناصب والملك كالسكر، بل هو أعظم منه. ولهذا أمر الله الأنبياء بأن يخاطبوا العظماء بالأسلوب المحبب إلى النفوس، فإن ذلك حري بأن يؤثر فيها. فهذا الأسلوب الذي في هذه السورة من هذه القاعدة. لهذا هذه الآيات يجب أن تكون مثالا يحتذى للدعوة للدعاة وللآمرين بالمعروف، هو أن يكون الرفق سبيلهم، وأن تكون الحكمة هي جادتهم. فبهذا تكون دعوتهم ويكون أمرهم حري إلى نفع العباد. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك وإلى ما تتقي به عذابه فتخشى حينئذ مما يحصل في الدنيا من النكال وما يحصل في الآخرة من العذاب. فأراه الآية الكبرى. معلوم أن موسى جاء بآيات كثيرة، وهي 9 آيات بينها الله في سورة الأعراف وفي سور أخرى، ومن أعظمها العصا أنها تنقلب حية، واليد حينما يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص. فالمراد بالآية هنا، من المفسرين من قال إنها هي العصا، ومنهم من قال إنها جنس الآيات التي جاء بها موسى. فأراه الآية الكبرى، لكنه لما رأى هذه الآيات زاده ذلك تكبرا وعنادا، فكذب موسى بما جاء به وعصى أمر ربه الذي جاء به موسى، فكذب وعصى. حينئذ ناصب العدى لرسول الله، أدبر عنه وأسعى وسعى جاهدا لعداء موسى وصده عن دعوته التي جاء بها. فحشر، أي جمع قومه وجمع السحرة ليضاد موسى فيما جاء به. فحشر فنادى وأعلن حينئذ الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى. وهذه على حقيقتها دعوة إلى أنه هو ربهم، ويدل لهذا قوله في آيات أخرى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أي أنه أمرهم بأن يصرفوا له أنواع العبادة والطاعة. حينئذ أصبح هو العدو الذي يضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موسى. فحينئذ هذه الآيات ذكرت مختصرة، وقصة موسى ذكرت في آيات بعضها موجز وبعضها مفصل، وأما الموجز فمثل هذه الآيات. حينئذ حصل ما حصل بين موسى وبين فرعون إلى أن جاء أمر الله جل وعلا، فحصل له ما حصل من الغرق الذي بينه الله جل وعلا في سورة يونس، وهذا هو ما أراده الله هنا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله نكال أي عذاب الآخرة في النار يوم القيامة، ونكال الأولى أي الدنيا بالغرق. ثم يبين الله أن هذه القصص لا تساق لتسمع ويتسلى بها فقط، إنما هي للعبرة، وأن أنبياء الله دعوتهم حق، وأنهم اتفقوا فيما دعوا به الناس إلى توحيد الله، وأن جزاء من عصاهم هو العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولهذا قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لكن هذه العبرة إنما تكون لمن قرب من ربه جل وعلا. ولهذا قال بعض المفسر، قال بعض السلف إنني أخشى على نفسي حينما يذكر الله قصة فلا أتعب، أو مثالا فلا أعلم ما هو. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم جاء الله جل وعلا بأسلوب على لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقرر لكفار قريش عقيدة الإيمان باليوم الآخر.